أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا

يوم لا يغني مولا عن مولا في مقام أمين إن المتقين صدق